الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في ليلة الثالث من ربيع الآخر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الشباب الموحد، أيها الآباء الأكارم، مرحبا بكم. وقد من المنان علينا باستضافة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد العظيم بن بدوي نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، ثم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ثم شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد الله بن شاكر الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، ثم فضيلة الشيخ عمرو أحمد، ثم فضيلة الشيخ عبد الأقرع. وفي هذه الليلة المباركة من المنان علينا بأخينا الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم ابن شومان، متع الله به وزاده هدى وسدادا وتوفيقا، واستعملنا الله وإياه في مراضيه، وجنبنا الله وإياه مساخطه. والدكتور حفظه الله قد تفضل الله جل وعلا عليه برحلة دعوية إلى أوغندا، وسيقص علينا في هذه الرحلة ما حدث ونتائج هذه الرحلة، وذلك ليزداد إيماننا وترفع همتنا، ونشمر عن ساعدي الجد والاجتهاد في 6 أشياء. أما الأول طلب العلم الشرعي على يد الربانيين، وأما الثاني العمل به، وأما الثالث تبليغه، وأما الرابع الصبر في أذى التبليغ، وأما الخامس بالإخلاص لله تعالى وحده، وأما السادس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. ومما يجدر الإشارة به أن فضيلة الدكتور حازم وفقه الله ذهب إلى عمله في المستشفى الحكومية بالمنصورة، وخرج من عمله من المستشفى إلى المسجد على وجه السرعة، لأن المسافة كما تعلمون تأخذ 2.5 ساعة. فقد حل أهلا ونزل بيننا سهلا، ونحن جميعا فرحين ومسرورين بقدوم الدكتور حازم، ونقول له هذه باكورة الزيارات ونريدها مرارا وتكرارا، لينفع الله بك هنا كما نفع الله بك هناك، ونسأل الله أن ينفع بنا وبك حيثما وطئت قدمك، وأن يجعلنا وإياك من المخلصين المخلصين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. فليتفضل فضيلة الدكتور حازم مأجورا مشكورا مسددا موفقا بتوفيق الله له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ السلام عليكم. يا رجالة انتم ما اتغطيتوش سمك النهاردة ولا ايه؟ ده احنا في المطرية يا جماعة، يعني المفروض ما شاء الله صحة الناس تمام، يعني سمع ان البحرات هنا جامدة ولا ايه يا جماعة؟ انتوا ساكتين ليه؟ انا جاي من المستشفى على طول، ما روحتش البيت، ما اتغديتش، انتوا احرار بقى، يعني كلكم نظر. اوعوا تفهموني صح. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إخواني وأحبابي في الله، يعني أشهد الله أني أحبكم في الله في هذه البلد الحبيبة إلى قلبي بلدة المطرية، يعني في ضيافة شيخي، ويعني يعني انا قلت ان احب يعني الشيوخ الى قلبي والقلوب لا يملكها الا الله، يعني شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، يعني يعلم الله ما اكنه في من حب لشيخي الكريمين وسائر مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يعني اللهم امين. ويعني في الى اخوه واخوات يعني ربنا يبارك فيهم وربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واسال الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض. اللهم استعملنا في هدى عبادك اليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب، لا تتولى عنا يا رب. اللهم امين. اخواني واحبابي في الله، يعني بداية يا جماعة تخيلوا لو رئيس الولايات المتحدة الامريكية اعلن انه سيلقي بيان في غاية الخطورة في منتصف الليل، والعالم كله رغم اختلاف الاوقات بتاعة العالم واوقات الدول، العالم كله استنى وقت منتصف الليل بتوقيت امريكا، والكل مستنى على الفضائيات يسمع ايه الخبر الخطير اللي رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيقول للعالم كله الخبر ده لازم الكرة الارضية كلها تعرفه. طلع رئيس امريكا واعلن امام العالم ان امريكا ان الولايات المتحدة الامريكية قررت ان تتبنى نشر الاسلام في الارض، وان تسخر في سبيل هذا كل امكانياتها العسكرية وكل امكانياتها الاعلامية وكل امكانياتها الاقتصادية. تخيلوا يا جماعة المسلمين لما يسمعوا الخبر ده هترقص قلوبهم من الفرحة. امريكا اعلنت انها ستتولى نشر الاسلام في العالم. طب اسمع بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعد كل اذان ان نقول اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الدعوة دي لها رب، ان الدعوة اللي احنا سائرين في طريقها واللي احنا بنكافح عشان نستمر عليها باذن الله لاخر لحظة في اعمارنا ليها رب بيتولاها، مش امريكا اللي بامكانياتها البشرية هتتولى هذا الدين. الله مالك الملك هو الذي يتولى هذا الدين. يا اخواني يعني الواحد لما احيانا يعني بيتسرب اليه الهم من الواقع ومن المشاكل ومن الشهوات ومن التمزق بتاع الأمة ومن سيطرة أهل الباطل على الأمة، بفتكر أهل الكهف لما ناموا والواقع كله على الكفر وعلى الزنا وعلى الموبقات وعلى الفجور، صحوا من النوم لقوا الواقع كله رجع للدين تاني، وهم يعني يا اخواني دين الله سينتصر سواء بنا او بغيرنا. القضية ربنا مش محتاج حد، الاسلام مش محتاج حد، انت اللي محتاج انك تشتغل في الدعوة الى الله، انت اللي محتاجة انك انت تضحي عشان دعوة ربنا سبحانه وتعالى. انت الخسران لو ما مشيتش في طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة الخسائر اللي هنخسرها لو ما سخرناش عمرنا وانفسنا وطاقتنا وكل لحظة في عمرنا من اجل الدعوة الى الله، احنا الخسرانين، احنا الخسرانين لو ما مشيناش في طريق الانبياء. مش اي حد بيتكلم عن ربنا، مش اي حد ربنا بيأذن له انه يتكلم عنه. الدعوة الى الله اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وداعيا الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ده اللي كفل بني ادم، ده اللي كفل يتيم. امال اللي كفل الاسلام؟ امال اللي عاش حياته من اجل ان يكفل هموم هذا الدين وقضايا هذا الدين يبقى مش مع النبي في الجنة؟ اذا كان اللي كفل يتيم مع النبي في الجنة، امال اللي هيعيش حياته عشان الدين وعشان يكفل هموم الاسلام يبقى مقامه في الجنة ايه؟ يبقى فين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قضية ان اول ثمرة انت بتكسبها في الدعوة هي الدنيا اللي انت ضحيت بها عشان تشتغل في الدعوة الى الله. الحديث اللي شيخنا ربنا يحفظه قاله الان، ربنا يحفظه ويبارك لنا في علمه وفي عمره، قال والنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح الحصن الثاني في غزوة خيبر. خيبر كانت مستوطنات زي المستوطنات اليهودية الوقتي. الحصن الثاني هو اللي كان فيه كل الاسلحة، اللي كان فيه كل الاكل، اللي كان فيه كل اموال اليهود. الحصن الثاني ده المسلمين كان بقى لهم 15 يوم في مجاعة، لان مجاعة مش عارفين يفتحوا الحصون. والنبي عليه الصلاة والسلام اعلم انه سيعطي الراية لرجل يحب الله ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيدنا علي ماسك الراية ونازل، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة بالفتح. تخيلوا يا جماعة، علي بن ابي طالب رايح يحارب مين؟ اليهود اللي قلبوا الجزيرة العربية على المسلمين كل السنين اللي فاتت. رايح يحارب اليهود في معركة المسلمين هيموتوا مش من سيوف اليهود، هيموتوا من الجوع لو الحصن ده ما اتفتحش، لو اليهود دول ما اتقتلوش النهاردة. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا به يقول لعلي بن ابي طالب في هذا الموقف: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. الله اكبر. مش لان يقتل الله بك رجلا واحدا، لان يهدي. رسول الله الناس دي لازم تموت النهارده، يا هم يموتوا يا احنا نموت يا رسول الله. لان يهدي الله بك رجلا واحدا. احنا طلاب هدايه للناس، احنا طلاب هدى ونشر هدى في الدنيا كلها. لان يهدي الله بك ايه؟ رجلا واحدا، واحد بس، واحد بس يلتزم على ايديك، واحده بس تلبس حجاب امهات المؤمنين على ايديك، واحد بس يتوب لربنا بسببك، واحد بس بعد ما كان عدات سيئاته شغال للنهار، عدات حسناته يشتغل للنهار بسببك. واحد بس خير لك. يعني ايه خير يا جماعة؟ يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب واحد التزم على ايديك اكتر من الخير اللي هيجي في حياتك بسبب واحد اداك قطيع من الجمال هدية. خير لك من حمر النعم. يعني انت ماشي واحد اداك قطيع مثلا 100 200 300 جمل هدية، ثروة طائلة بمليون باتنين مليون، الخير اللي هيجي في حياتك قد ايه؟ هتسكن في شقة شكلها ايه؟ ما انتش عارف تتجوز، هتتجوز عروسة وصفها ايه؟ هتركب عربية موديل ايه؟ هتاكل اكل شكله ايه؟ ده الخير اللي هيجي في حياتك من قطيع من حمر النعم. الرسول بيقولك وبيقولك عليه الصلاة والسلام ان الخير اللي هيجي في دنيتك قبل اخرتك لو اشتغلت في الدعوة الى الله والتزم على ايدك العباد اكتر من الخير اللي هيجي بسبب حمر النعم. مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نضر الله، هذا الحديث متواتر يا اخوان، هذا الحديث من الاحاديث المتواترة. نضر الله، يعني ايه نضر الله؟ النضرة دي مذكورة في القرآن في قول الله: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. النضرة دي ان الوش يبقى مليان مورد، الدم بيجري فيه بالحيوية وبالنضارة. النضرة دي ان الوش يبقى جميل. النضرة دي ان الانسان يبقى فرحان. النضرة دي في الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيقولك نضر الله في الجنة، ده الدنيا قبل الجنة. نعيم الجنة الله يقذفه في قلبك والله يملأ حياتك به في الدنيا قبل الجنة. من الذين عجل الله لهم بنعيم الجنة وهم في الدنيا قبل ان يلقوا الله؟ انهم الدعاة الى الله، انهم العاملون لدين الله، انهم المضحون من اجل نشر دعوة الله. نضر الله والتصريح بلفظ الجلالة يعني لو النبي كان قال نضر مثلا انما نضر الله ده بيفيد قوة المعنى وقوة نفاذ الفعل. نضر الله امرأة والمرء من المروءة يعني الانسان اللي هيقف مع دينه والدين في ازمة الانسان اللي هيقف مع الدعوة الوقتي والكل مشغول عنها بدنيته والامم بتتقاذف المسلمين. انتوا شايفين سوريا واللي بيحصل فيها شايفين مضايا والموت من الجوع هناك. الانسان اللي هيقف مع الدين في الازمة بتاعته الوقتي ويشتغل في الدعوة ده انسان عنده مروءة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها. يبقى واحد محضر كويس يبقى واحد عن نازل مش نازل يتكلم من مشاعر وخواطر ده واحد محضر كويس. ثم اداها اداها ده اداء الامانة بتيجي مع الامانة كأن الدين ده امانة كأن كل اية انت عارفها امانة كأن كل حديث انت عارفه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان امانة كأن النبي بيحط في رقبتي ورقبتك ورقبتك امانة تبليغ الدين في البشرية الى يوم القيامة. كل الانبياء كانوا بيشتغلوا في الدعوة الى الله كان ده وظيفة النبي صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام الله من على امته فجعل وظيفة الدعوة والبلاغ في الامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها. اللي اشتغل في الدعوة بالمنظر ده رسول الله ده وبلغ الدين ده جزاه ايه النضرة نضرة النعيم من الله في الدنيا قبل الاخرة. يبقى قضية انت الخسران لو ما اشتغلتش في الدعوة انت الخسران لو ما نصرتش دين ربنا انت الخسران لو ما ركبتش سفينة الحق انت الخسران لو ما عشتش حياتك عشان الله وعشان تكون كلمة الله هي العليا مش اسمك ولا شهرتك. في ناس عاشت عشان نفسها عاشت عشان اسمها عاشت عشان تقعد على كرسي له مركز وفي ناس عاشت عشان ربنا عشان اسم الله يعلو في القلوب ويعلو على الألسنة. دول الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم في الدنيا قبل الآخرة. يبقى انت الخسران لو ما اشتغلتش في الدعوة لله خسران دنيا واخرة. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. قال بعض المفسرين يوم ترى المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني قالك يعني ايه النبي هو المخاطب يعني ايه المقصود يعني هي مش اي عامة. قالك لان النبي عمل في الدعوة الى الله فربنا بيفرحه يوم القيامة وهو بيوريه منظر الناس اللي كانت هتترمي في نار جهنم بسبب كفرها ومعصيتها بسبب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الداعي الى الله وهم بيعدوا من على الصراط الى الجنة كأن ربنا بيقول له شوف دول كانوا هيبقوا وقود جهنم وبسببك بفضل الله ربنا رحمهم ودخلهم الجنة. كأن الداعي الى الله الدعاء الى الله ربنا يوم القيامة هيوري كل داعية ثمر دعوته. احيانا يا اخواني في الله اقابل شاب مثلا اخ من اخواننا اللي بيشتغلوا معانا مثلا في ايه في الدعوة الى الله او فيقول لي انت عارف انا التزمت ازاي انت يوم من الايام كنت بتدي درس اسمه كذا فانا اتفرجت مثلا في القناة او سمعت درس او فالدرس اثر فيه فالتزمت. الواحد لما بيسمع الكلام ده قلبه بيتخلع. انا انت يا ما شاء الله الاخ المجتهد ده هو ممكن تكون في ميزان انا وانا الدرس ده ممكن يوميها اصلا يعني كنت يوميها مش حاسس ان ممكن حد يتأثر اصلا كده رسالة من ربنا. تخيل بقى يوم القيامة كل داعية ربنا يجيبه ويوريله الناس اللي هتدخل الجنة بسببه الناس اللي هتشرب من حوض حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بسببه الناس اللي هتدخل الفردوس الاعلى بسببه. متخيلين يا اخواني عشان كده ابواب الجنة 8 الجهاد باب الصيام باب الصلاة باب الصدقة باب. يعني صعب قوي انك تجمع ابواب الجنة 8 ليه صعب انك تبقى زي ابو بكر الصديق مجاهد مصلي صوام قوام متصد صعب انك تجيب كل حاجة في عمرك القصير. عايزين عمل واحد يضرب لك ابواب الجنة 8 يجيبهم لك الدعوة الى الله. ليه؟ لانك اتكلمت عن بر الوالدين. شباب عق الوالدين راح برهم في مزانك ولا لا؟ تيجي يوم القيامة انت بر بامك وابوك ازاي؟ ده انا والدي مات وانا عندي 3 سنين ووالدتي توفيت وانا كنت لسه معيش فلوس اقدر ابرها بيها. في ثوابك كل واحد بر امه وابوه بسببك. في ثوابك كل واحد جهد في سبيل الله بسببك. في ثوابك كل واحد صلى وصاب وقام بسببك. تيجي بسبب جهدك في الدعوة الى الله ونشاطك في الدعوة الى الله تفاجأ ان انت بتنادى من ابواب الجنة 8. اخواني في الله، الدعوة الى الله غنيمة عظمى. الدعوة الى الله وظيفة الانبياء، وظيفة المرسلين. اللي بيحب حد بيتكلم عنه، اللي بيحب حد بيتكلم عنه. انت كلنا اشتغلنا مندوبين دعاية للناس اللي احنا بنحبهم قبل ما نلتزم. فينا اللي كان بيحب مغني كان بيتكلم عنه في كل مكان قبل ما يلتزم، كنت مندوب مبيعات للمغني ده. فينا اللي كان بيحب فريق كورة او بيحبه لحد دلوقتي قاعد يتكلم عنه في كل مكان، مندوب دعاية لفريق الكورة ده. انت بتحب ربنا، طب ما بتتكلمش عنه ليه؟ طب ما بتعملش مع ربنا اللي انت عملته مع اللي انت بتحبهم في الدنيا؟ هذا فلان المغني وفلان لاعب الكوره، اتكلمت عن اللي انت حبيتهم في الدنيا، مش عارف تتكلم عن ربنا ليه؟ ده الشاب اللي بيبقى نفسه يتجوز فتاة وقلبه متعلق بيها، والدته تقول له يا ابني مش هجوزها لك، يقول لا تعالي بس يا امي اما اكلمك عنها، ده صفاتها وفيها وبتعمل. يحسس والدته ان باب السماء اتفتح، نزل ملاك من السماء اللي هي، ويحبب كل حد بيكلمه عنها فيها من حبه فيها. انت بتحب ربنا؟ مش عارف تحبب الناس في ربنا ليه؟ مش عارف تتكلم عن ربنا ليه؟ عايزين يا اخواني نفعل قضية الدعوة الى الله في حياتنا. عشان كده يعني النهاردة جايين لكم ومعانا مجموعة من المقاطع الدعوية بعد رحلة اوغندا، يعني الرحلة اللي ربنا مني بيها عليا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني ان الواحد يعني ربنا يجزي كل خير شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي وتشجيعه ليا على الطلوع. ربنا يجزي كل خير شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي لما قعد يكلمني، انا كنت رايح مرعوب يا جماعه، انا رايح فين يا عم؟ افريقيا فين يا عم؟ الناس دي هاكل هناك ايه؟ وهشرب ايه؟ وهمشي في مستنقعات ازاي؟ ومفيش كهرباء هناك، المكان اللي رحناه مفيش فيه كهرباء اصلا، يعني لا ترى يدك لو لو لو ساعه اذان العشاء. وهتعيش ازاي؟ وهتكلم معاهم ازاي؟ يعني وضع صعب يا جماعه. يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر الحبشه فهو بيحاج مشركي قريش بيقول لهم الجئتمونا الى ارض الغرباء البعداء، يعني وضع صعب ان انسان يروح في مكان بعيد. وسبحان الله العظيم كانت اجمل سفر سافرته في حياتي، لدرجه ان انا فكرت ان انا عين التذكره بتاعت رحله اوغندا ديت مش مهم بقى. يعني مش مهم، يعني اقول لكم انا تفكيري والله يا اخواني فعلا، يعني حتى بعد ما الواحد مرض بعد ما رجع اجمل مرض مر عليا في حياتي، رغم انه مرض خطير ومرض قاتل ومرض، ولكن سبحان الله العظيم احساسك انك في ذات الله، احساسك ان عشان ربنا، عشان تبلغ دعوة ربنا. وسبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الاستعمال في الدعوة الى الله. عايزين بقى نتفرج مع بعض على اول مقطع من المقاطع بتاعت رحلة اوغندا باذن الله سبحانه وتعالى. استاذ ياسر الحمد لله. يعني اخواني واحبابي في الله، يعني الواحد قلبه بيعتصر من الالم، ونحن نرى اناسا على وشك ان يخلدوا في جهنم ان لم ينطقوا بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. واحنا ربنا مدينا الصحة ومدينا المال ومدينا يعني كل ما نستطيع ان ننقذ به مصير هؤلاء، ولكن في رقبة مين يا جماعة؟ في رقبة مين؟ كل واحد نايم الوقت مريض في مستشفى سرطان في اوروبا او في امريكا او في افريقيا، ما بينه وبين الموت ساعات او ايام، ومحتاج حد ينقذ مصيره من النار بدعوته للاسلام. في رقبة مين؟ الواحد لما راح هناك وشاف جهد اهل الباطل هناك من اجل نصرة الباطل، عدد الكنائس هناك عدد يعني عدد يخنق، ان اهل الباطل بذلوا كل هذا الجهد وان المنصرين شغالين بكل هذه الطاقة، واحنا جهدنا فين؟ الواحد كان قبل كده لما يشوف شاب ماشي في الشارع لابس حظاظة ولابس سلسلة ولا عقد ولابس بنطلون مسقط وعامل شعره اي مكس ولا اي حاجه. الواحد كان يقول غلبان يا عيني، عايز حد يعلمه دينه. الشاب ده، الشاب ده اللي انا بوصف فيه، عنده علم ينقذ بمصير ملايين من جهنم بابسط الكلمات عن التوحيد. الناس قلوبها مفتوحه، زي الاثر المروي عن سيدنا عيسى عليه السلام، الزرع كثير ولكن الحصد قليلون. الزرع كتير قوي، الناس اللي مستجيب من اقل كلمه في الدعوه الى الله كتير قوي، ولكن مين اللي بينزل يشتغل؟ مين اللي بيبذل؟ اهل الباطل. لما احد الدعاء ذهب الى افريقيا ووجد هناك يعني امرأة بيضاء اللون في مكان يعني مرعب، يعني بيقول اضطريت اعدي مستنقعات خطرة من اجل ان انا اوصل للقرية اللي انا رايح ادعو الى الله فيها وادعو الى الاسلام فيها. فبيقول راح لقى امرأة، يعني هناك يا جماعة البيوت شكلها يعني عارفين، يعني اعزكم الله عارفين حظائر البهائم، حظائر البهائم عندنا في القرى بتاعتنا حاجة عظيمة بالنسبة للبيوت بتاعتهم. بالنسبة للبيوت البيت تلاقيه كده صغير كده وايه، والسقف بتاعه قش كده، والبيت من جوه تدخل تحس هو في بني ادمين عايشين هنا ازاي. منظر البيوت من الخارج منظر غريب. الحمد لله والله يا اخوان اللي هنا بياكل عيش وجبنه ده في نعيم. هناك كتير من الناس وجبتها اليوميه ان كل 24 ساعه ياكل شويه صويق، الصويق ده يجيب ميه ويحط عليها معلقه دقيق ويقوم مدوبها ويقوم شاربها. ده كده ده وجبه ممكن يعيش عليها 24 ساعه. في ناس كانت في رمضان من المسلمين بيفطر على كوبايه صويق ويفضل لحد تاني يوم الفطار، ده الاكل بتاعه، هو ده الطعام بتاعه، ده افطاره وسحوره. فلما تشوف الفار اللي هناك تشوف عدم الرضا اللي عندنا في المعاش. سبحان الله العظيم. هذا الداعية بعد ما عبر هذا المستنقع وهذه الطرق وذهب الى هذه القرية وجد امرأة بيضاء عايشة معاهم في كوخ من الاكواخ بتاعتهم وعايشة بنفس الطريقة. فيعني بيسألها وبيعمل معها حوار، انت مين؟ فقالت له انها امرأة اوروبية جت هنا من 30 سنة وعاشت وسطهم تدعو الى النصرانية وسطهم وعشان تؤثر فيهم. فقال سبحان الله احتقرت جهدي في هذه الرحلة وانا بحسب ان انا بقى خلاص حفيد الصحابة اللي جاي يدعو الى الله في اماكن محدش وصلها، وامرأة اوروبية سابت المال والشباب والمتع والدنيا والحضارة الاوروبية وجت هنا عشان تدعو الى دينها. اذا كان هذا جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، فاين جهد اهل الحق لنصرة الحق؟ اين جهد اهل الاسلام لنصرة الدعوة الى الله؟ فين يا جماعة؟ السودان من 100 سنة كان عدد النصارى اللي فيها 10 افراد. من 100 سنة بعد جهد التنصير هناك عدد النصارى في السودان الوقت 4 مليون، وفصلوا جنوب السودان وعملوا دولة نصرانية. 4 مليون بني ادم، ناس شغالة، ناس شغالة عشان دينها، ناس بتبذل عشان دينها. عملوا مؤتمر قريبا في امريكا من اجل تنصير المغرب، المغرب، المغرب العربي، من اجل تنصير المغرب، وخدوا استعداداتهم وخطتهم ان بحلول سنة 2020 يكونوا نصروا 10% من شعب المغرب. والى الان ارسلوا 800 منصر الى هناك لكي يعملوا على تنفيذ هذه الخطة. الناس دي شغالة عشان الدين بتاعها. في العالم 23 الف منظمة تنصيرية. قل لي في العالم كم جمعية دعوية، كم مؤسسة دعوية؟ منظمة واحدة من 23 الف منظمة ديت عندها في دولة واحدة بس من العالم اللي هي اندونيسيا 4 مطارات، اربع مطارات. يعني عندها طيارات وبتجيب بقى يعني مواد اعلامية ومواد غذائية، لدرجة ان لقت ارخص لها انها تشتري طيارات وتشتري مطارات وتعمل مطارات عشان تقدر تسهل حركة التنصير. الناس دي تبذل لدينها بذلا عظيما. عندهم 100 ألف مدرسة ومعهد يخرجوا بيهم. واحنا طالعين في الطريق ليومبي، واحنا طالعين من كمبالا العاصمة بتاعت اوغندا وطالعين على يومبي، بينهم وبين بعض حوالي 12 ساعة 15 ساعة، مسافة طويلة جدا كده. فاحنا طالعين يا جماعة فالطريق كله طريق زراعي. اوغندا دي بيسموها جنة افريقيا، جنة افريقيا. يعني في مناطق هناك الاوروبيين بيسموها اللؤلؤة الخضراء. اوغندا دي كلها جنة، حاجة كده ما في. المطر هناك ليل نهار، كل يوم كل يوم المطر هناك مستمر، منابع النيل، دول منابع النيل، فالدنيا هناك جنة. فواحنا طالعين كده والواحد قاعد يتدبر في الحقائل والحقول والجنايد ومناظر خلق الله سبحان الله العظيم. لقيت كنيسة، وبعد كده المنظر ايه؟ لقيت جنب الكنيسة مدرسة، فأنا مش واخد بالي لسه، لسه في أول السفرية. شوية لقيت مدرسة تانية والطلبة رايحين، وهناك ثورة تعليمية، يعني المدارس دي عملت هناك ثورة في التعليم، لأن الكبار طبعا أميين تماما لا يعلموا أي شيء. وجنب المدرسة الكنيسة برضو مش واخد بالي، شوية لقيت مدرسة وكنيسة، شوية مدرسة وكنيسة، شوية مدرسة وكنيسة. وبقولهم إيه يا جماعة؟ قالوا لي ما هو بيبنوا مدرسة تنصيرية وجنبها كنيسة، يقوموا الناس يودوا أولادهم للمدرسة يقوموا حودينهم بالمدرسة على الكنيسة. قلت يا نهار أبيض، احنا لسه جايين نشتغل الوقت ده؟ بتوع التنصير خلصوا مروحهم، خلصوا وروحوا بناتهم خلاص بقى يشوفوا أشغالهم، واحنا لسه جايين نصحى من النوم عشان نقول يلا ننزل نشتغل في الدعوة للإسلام. سبحان الله العظيم يا إخواني في الله. افريقيا الواحدة فيها 120 ألف منصر ومنصرة، بيتصرف عليهم سنويا 2 مليار دولار، 2 مليار دولار. هتولي مين في العالم الإسلامي بيصرف هذه المبالغ على الدعوة إلى الإسلام؟ ولكن سبحان الله، صدق الله، ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اعمل اللي في ايديك، ابذل المستطاع. واحد بس زي الشيخ الصوميط رحمه الله، رحمه الله 11 مليون بني ادم يسلموا على ايديه. طب ازاي يعني؟ يعني ليه يعني كان بيعمل ايه يا اخوانا؟ القى عصاك فاذا الفجائيه، يا للمفاجاه التي ستحدث في الواقع اذا انطلقنا في الدعوه الى الله. يا للمفاجاه، تلاقي شاب احد اخواننا كان خارج من المسجد في المنصورة، فلقى شاب وقف على الناصية قاعد يعكس اللي رايحة ويعكس اللي جاية، فدمه اتحرق منه. قال اكلمه، قال ايه هو ده هيستجيب ولا ده ينفع يستجيب؟ قال طب خلاص ان شاء الله اكلمه ايه يعني بعد يومين ولا حاجة. المهم فبيقول لي الفجر لقيته بيصلي معايا، فعد عادي يعني، بيقول لقيته مواظب على الصلوات والفجر كل يوم كل يوم كل يوم. فبيقول فبعد فترة بسأله هو في ايه؟ قال انا كنت واقف على الناصية بعكس بنات، واحد قام جاي فقال لي اتقي ربنا يا اخي، اتقي ربنا وانت سلف ودين، واللي انت بتعمله في بنات الناس هيتعمل في مراتك وفي بنتك، والا اللي بيتعمل في بنات الناس ده سلف ودين، لا هيترد من فلوسك ولا هيترد من صحتك، هيترد من عرضك. كلام زي هذا الكلام. بيقول له خفت من ربنا فقررت ان انا اتوب والتزم. فصاحبي جاي مقهور بيقول انا اللي كنت اخد الثواب ده، بس انا اللي تهيبت الموقف راح عليا، راح عليا. فتخيل انت يا جماعة، فاذا الفجائية مفاجأة ما كانش حد يتوقع ان سيدنا موسى لما يلقى عصاه يعمل حاجة في الواقع الرهيب ده، الواقع الفاسد ده. فاذا هي العصاية، مش امكانيات اعلى من هذه العصا. تلقف، وفي قراءة تلقف، يعني التعابين بتاعت الصحرائية اللي بترمي نفسها في بق الثعبان بتاع موسى. تلقف ما يأفكون. ابن عباس يقول في تفسير زاد المسير، اسلم يومها لموسى 600,000 انسان، اسلم يومها لموسى 600,000 انسان. جولة دعوية واحدة، جمد قلبك، نزلها 600,000 واحد تابوا لربنا. ايه دي فائزة بقى؟ ان انت مالكش دعوة، ما تقولش الواقع فاسد، ما تقولش الناس بعيدة، انت شغال ولا مش شغال، مالكش دعوة بالثمرة، الله لم يتعبدك بالثمرة، انت بتبذل ولا لا؟ يا اخي بيجي لك عين تنام ازاي؟ بيجي لك عين ازاي تنام؟ ازاي بيجي لك ضمير تنام؟ ده الشاب اللي في الشلة لو اتفرج على فيلم اجنبي جديد جميل وما قالش لاصحابه بيقولوا له يا نجل، ده اللي بيعرف سكة وظيفة ما يقولش لاصحابه عليها، بيقولوا له يا نجل ويقطعوه. انت عارف طريق الجنة وضامن انك تعرفه للناس وضامن انك تدل الناس عليه، يبقى في ندالة بعد كده. يعني بيقول لك ثلاثة شباب اتقابلوا مع بعض، فقعدوا الثلاثة يقولوا كل واحد فيهم يتباهى انه اندى الانسان في الدنيا، ان مفيش حد في ندالته ابدا. والتاني يقول له ده انت لسه تلميذ في الندالة بالنسبة لي، ده انا اندل منك. قالوا خلاص كل واحد يثبت وندل قد ايه. فستة عجوزة كبيرة خالص معدية كده فمش عارفة تعدي الطريق، فقام واحد منهم قام ماشي وقام رايح لها، فبتقول له ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يبارك فيك انك هتعديني الطريق. بتمد له ايديها، قام مدد ايده ملطش لها بالاقلام وبالشلاليت، نيمها في الارض بتموت. وقام رجع بيضحك، شفت انا ندل ازاي؟ لا يمكن حد في الدنيا كلها اندل مني. التاني اتغاظ كده قال له طب ماشي، فقام رايح للست كده، فالست بتموت بقى بتحسب واحد جاي ينقذها، قام نازل عليه برجلها حطم لها عظمها كله وسابها في بركة دمها بتموت وبتلفظ انفاسها الاخيره وراح ميت في الارض من الضحك. شفت بقى انا اندل منك، انا لا يمكن يكون حد نادلي زي بيبصوا على التالت لو نايم في الارض من الضحك بيقولوا له يا عم في ايه انت بتضحك كده ليه، ده احنا الاثنين اللي اندال واثبتنا عمليا. قال لهم انتوا عارفين الست اللي انتوا قاعدين تضربوا فيها من ساعتها دي امي انا وانا سايبكم تضربوها، يبقى مين اندل واحد فينا احنا الثلاثه؟ انتوا عارفين الدين اللي اهل الباطل بيحاربوه ده دينك، ده دينك. انتوا عارفين الشام اللي طاغيه الشام دلوقتي محاصر قريه مضايا وبيموتوا الناس بالجوع وشعرهم الجوع والركوع، ده اخوانك المسلمين، دول اخواتك المسلمات. ما تضحكوش يا جماعه، انا وانتم الراجل الثالث في المثل اللي انا اتكلمت عليه ده، ده ديننا. الناس اللي متحاصره في غزه ديت وبيتقال عليها المنظمات العربية بتقول بحلول سنة 2020 لو فضل حصار غزة زي ما هو ستصبح غزة مكان غير صالح للحياة الأدمية، ده دول اخواتي واخواتك في الدين وفي العقيدة، ده دول اخواتك، ده دول اخوانك في الاسلام. بيقولك اليهود القنابل اللي رموها على غزة حتى الان تعادل قوة قنبلتين نوويتين، يعني زي قنبلتين نجازاكي وهيروشيما كده، ومع ذلك لا يزالون صامدين. فانت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على نفسك، انت بتضحك على نفسك دلوقتي. انت البطل بتاع المثل اللي احنا اتكلمنا عنه، مضايا، مضايا بتاعت سوريا. حد عارف اللي بيحصل في مضايا؟ حد عارف قد ايه بلد سوريا، سوريا اجتمع عليه حزب اللات محاصرها بقاله 7 شهور لحد دلوقتي، الوقت وانا بكلمكم هذه الاحداث تحدث في بلدة مضايا في سوريا، ما مش راضين يدخلوا لقمة عيش واحدة فيها الا حاجات بسيطة كده عشان يعني يصوروها ويتصوروا جنبها ويقولوا دخلنا وخلاص، والناس الان تموت من الجوع هناك كأنها وليمة، كأنها وليمة. واجتمع عليها وحوش الارض في رقبة مين؟ 42,000 مسلم ومسلمة الوقت في مضايا بيموتوا من الجوع. في رقبة مين؟ ان كيلو الرز هناك الوقت بقى $300، يعني ب2500 جنيه، ده مش تمن الرز، ده تمن الحياة. في رقبة مين؟ ان بعض اللي معاهم اكل هناك الوقت خزين بيساوموا الناس انهم يبيعوا لهم الارض بتاعتهم مقابل الاكل، لان الاكل دلوقتي بقى ثمنه الحياه. في رقبه مين؟ ان ثمن لبن الاطفال هناك باغلى من الذهب. في رقبه مين؟ ان بعض الناس هناك استغاثت بالعالم، بجمعيات حقوق الحيوان في العالم، تقول لهم احنا عدنا بناكل القطط والكلاب، ما تبقوش تنقذونا احنا، تعالوا انقذوا القطط والكلاب اللي انتوا الجماعات بتاعتكم بتحاسب بقايمه عشان الحقوق بتاعتها. فرقبت مين؟ ان في ناس هناك دلوقتي بتعيش على الاعشاب بتاعه الارض وعلى ورق الشجر. فرقبت مين؟ ان في ناس هناك دلوقتي عايشه على الميه اللي محطوط فيها ملح ومغلي فيها ملح ويحط عليها اعشاب اي ورق اخضر بحيث يخلوا له طعم وياكلهم او يشربهم. فرقبت مين؟ ان المستشفيات هناك مليانه اطفال بيموتوا من امراض سوء التغذيه. فرقبت مين يا جماعه؟ والدنيا كلها محاصرهم، حزب اللات محاصرهم بقاله 7 شهور، 7 شهور، وايران قاعده تمد كل واحد بيضرب في السنه بكل ما تستطيع من امكانيات، وروسيا قالت احنا جايين نضرب الارهاب 90% من الضربات اللي بتضربها للناس وللشعب، ما انتش عارف يا جايه ليه، وامريكا بتقول واحنا مالنا، والامين العام للامم المتحده بيعرب عن قلقه، والدنيا كلها كانها بتتواطأ والضمير بتاع العالم بيموت، والشباح هناك بيقولوا يفضل الاسد ينولع البلد، واحنا قاعدين كده نايمين، قاعدين متخاذلين عن نصره اخواننا. واقصى حاجه ممكن واحد يعملها يقول لك ما تيجي نلم لهم بطاطين، ما تيجي نلم لهم شويه اكل ونبعته لهم، هتدخل لهم اكل ازاي؟ عموما يا جماعه وانا بعرج على موضوع مضايا، ما تفتكروش يا جماعه ان موضوع مضايا مأساوي للدرجه ديت، موضوع مضايا يعني غالبا هيخلص في خلال ساعات، ما تقلقوش يا جماعه، غالبا هيخلص في خلال ساعات، لان الغرب اذكى من انه يسيب المنظر اللي بيقهر القلوب هناك ده يفوق النايمين ويوحد صف التيار الاسلامي المتمزق. الغرب اذكى من انه يسيب حاجه تفوقنا واحنا في الغيبوبه اللي احنا فيها دي، وكانهم هيرموا ورقه من تحت الترابيزه البشار وحزب اللات يقولوا لهم يا اغبياء، يا اغبياء ليه سبناكوا ترموهم ببراميل المتفجرات وتقتلوهم، سبناكوا ترموا عليهم قنابل النابالم المجرمة دوليا، سبناكم تحرقوهم بالصواريخ الكيميائية. ليه يبقى المشهد الدرامي ده الموت من الجوع اللي يفوق هذه الأمة؟ ما احنا عندنا سيناريو تاني وهو الموت بالقصف. ليه غيرتوا السيناريو لسيناريو هيفوق الا حلفين بالله ما هم صحيين؟ خلونا نرجع تاني لسيناريو الدم والموت بالقصف، والأمة دي تعودت على الدم خلاص وعلى منظر الهياكل العظمية، وأول ما يشوفوا منظر الدم هيقعدوا يبصوا ليمون ويقولوا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين ويا حرام وخلاص وتنتهي المأساة. اخوانا في رقبة مين؟ في رقبة مين كل شاب تايه وضايع مستني حد ينقذه؟ دخلت في يعني رحت ندوة من الروايات الجامعية، شاب من الشباب بيقول لي انا حاولت انتحر 17 مرة من الهم اللي هو فيه. بنت بعتت لي ورقة بتقول انا حاولت انتحر مرتين، كنت رايح حد درس في قرية من القرى في ضرب يعني في مكان هناك كبير كده، فداخل المكان لقيته ميتا، فبقول لهم ايه يا جماعة ده درس؟ قالوا لي ما هو في بنت في ثانوية عامة النهاردة انتحرت لان الشاب اللي بتحبه ابوها رفض انه يجوزه لها فموتت نفسها فاتقلبت درس الجنازة. في رقبة مين يا جماعة الشباب الضايع ده؟ في رقبة مين واحنا قاعدين ناكل ونشرب وننام وفاكرين ان احنا ملتزمين وفاكرين ان احنا على السنة؟ سنة مين يا عم؟ سنة مين؟ هو احنا فاكرين يا جماعة ان كلمة الالتزام دي لعبة؟ ان انا ملتزم يعني ايه ملتزم؟ الالتزام مذكور في القرآن ولا لا؟ كلمة ملتزم مذكورة في القرآن؟ مذكورة قول الله. لا كلمة التزام يا شيخ، كلمة التزام مذكورة في القرآن؟ أنلزمكموها وأنتم لا كانون. كلمة التزام دي في علم الإدارة بيقولك من أسباب قيام الحضارات البشرية، من أسباب إنقاذ العالم كلمة التزام. إحنا بقى في الدين الالتزام بقى اللحية، الالتزام بقى الهدي الظاهر. فين الدين يا ابني؟ فين الدين؟ فين الضمير؟ فين نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى؟ عايزين يا جماعة نتغير بجد، عايزين نتغير. لو أستاذ ياسر عندك مقطع كمان أضغط يا إخواني في الله. يعني سبحان الله العظيم، فاليوم الذين آمنوا، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كأن الدنيا خلصت والدنيا انتهت وعمرك كله هتشوفه صوت وصورة قدام عينيك يوم القيامة بإذن ربنا. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ صوت وصورة. يعني الواحد وهو بيتفرج على الفيديو كده ده تصوير البشر للبشر، فافتكرت قول الله سبحانه وتعالى يعني إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني تخيل كده انت هتتفرج على نفسك يوم القيامة، هتتفرج على نفسك في السر وهتتفرج على نفسك في العلن وهتتفرج انت بتصور صوت وصورة في كل لحظة في حياتك. تخيل شرفك بقى لو انت بين ايدين ربنا حياتك كلها كانت دعوة الى الله، حياتك كلها. لما الواحد بيتدبر في نصوص القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الانبياء بيحس ان الدعوة دي مفيش بديل. يا جماعة مفيش بديل للاصلاح عن الدعوة الى الله. انتوا عارفين وسائل الاصلاح كتير، وكل مجموعة عايزة تنصر دين ربنا، كل مجموعة بتنصر دين ربنا بطريقة غير التانية. الدعوة عاملة زي الواحد وكل الطرق التانية صفر، فلو الواحد جه يتحط جنبه صفر يبقى 10، يتحط صفر يبقى 100، يتحط صفر يبقى 1000. كل الطرق التانية يبقى لها قيمة لو الدعوة الى الله جت، ولو الدعوة الى الله غابت مفيش اي طريقة لها قيمة. الدعوة الى الله هي منهج الانبياء. قال تعالى قل هذه سبيلي. سبيل ايه بقى؟ السبيل هو الطريق الموصل للغاية. فالمفروض ان كل الطيارات الاسلامية واقفة قلبها يقف على الكلمة اللي بعد هذه سبيلي. ليه؟ لان هو ربنا هيقول الوقت طريق الانبياء هو ايه. وكمان ده في الصورة، صورة ايه؟ ها؟ صورة يوسف اللي قعدنا فيها على كرسي الحكم، الصورة تقريبا الوحيدة في القرآن اللي قعدنا فيها على كرسي الحكم وحكمنا، او يعني سيدنا يوسف قعد فيها على كرسي الحكم. فكان متوقع بقى يا ترى السبيل بتاعنا سبيل ايه؟ في الصورة اللي حققت الحلم اللي كتير قوي نفسهم انه يتحقق، ان الدين هو اللي يحكم، ان شريعة ربنا اللي تحكم. قل هذه سبيلي. علماء اللغة قال لك ربنا قال ايه هذه؟ هذه لما اقول هذه المروحة مثلا، او هذه السجادة، هذه دي لما يكون الحاجة ملموسة ومرئية ومحسوسة قدامي. قالوا كأن اللي مش هيفهم ولا هيشوف ان الكلمة اللي بعد سبيلي هي دي الطريق الوحيد ساعتها يبقى ده كأنه اعمى. قل اعلن قدام الدنيا كلها هذه سبيلي ايه ادعو الى الله، ادعو مضارع مستمر يفيد الاستمرار، لا اكف عن الدعوة الى الله حتى القى الله، ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، مش انا والشيوخ الازهر، مش انا انا ومن اتبعني. فلا يسع احد ان يكون على سبيل رسول الله ان الا يتكلم في الدعوة الى الله. عشان كده هذه من الايات اللي العلماء استدلوا منها على وجوب الدعوة الى الله على كل مسلم، على كل مسلم ومسلمة، ان الدعوة الى الله دي فرقبتنا يا جماعة، الدعوة الى الله دي جوائز عمرك كله، جوائز حياتك كلها. لما ربنا لما كنت بقرأ في سورة الطور والنبي في غاية الازمة وربنا بيقول ام يقولون شاعر نتربص به، انت عارف ما يبقى اهل الباطل متربصين بيك، متربصين بيك دي كلمة ترعد، انا لو قلت لك ان في ناس متربصة بك ترعد، طب ما بالك ان اهل الباطل بجبروتهم. ربنا بيقول في السورة ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، اللي بيعملوه في محمد ابن عبد الله ده طغيان، ده جبروت عامل حزن، بقى عامل حزن، حاولوا يقتلوه طردوه، تعرضوا لي بالضرب وهو يطوف حول الكعبة عليه الصلاة والسلام بعد ما عم ابو طالب مات. فربنا بيقول للنبي في اخر السورة واصبر لحكم ربك، الدعوة دي حكم عليك، الدعوة دي مش فضل، الدعوة فرض، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طول ما انت صابر على الدعوة الى الله لا تتخيل ربنا هيعمل لك ايه، يعني ربنا هيعمل لنا ايه، يعني انا شغال في الدعوة الى الله واهل الباطل مش عايزيننا ندعو والدنيا مليانة ضغوط والدنيا مليانة مشاكل، يعني هيحصل ايه؟ تغلط سورة الطور تلاقي السورة اللي بعدها سورة النجم، تفتح سورة النجم تلاقي النبي فين؟ عند سدرة المنتهى، كأن جايزة ثبات النبي في الدعوة الى الله في عام الحزن ان ربنا رفع سبع سماوات. لا تتخيل ربنا هيعملك ايه لو اشتغلت في الدعوة الى الله، لا تتخيلي لو نظرت عمرك للدعوة الى الله ربنا هيديك ايه. عشان كده سورة القمر يا جماعة، سورة القمر المفسرين قالوا نازلة قبل الهجرة بخمس سنين، الهجرة حصلت بعد كم سنة؟ الهجرة بعد كم سنة؟ رجالة المطرية صح صح للدنيا شيخ، الهجرة بعد 13 سنة، شيل منهم خمسة يبقى كم سنة؟ 8، يبقى 8 مكية، يبقى سورة القمر نازلة كم؟ 8 مكية. مفسر علماء قالوا، العلماء قالوا سورة القمر نازلة قبل غزوة بدر بسبع سنين، غزوة بدر سنة كم هجرية؟ 2، قبلها بسبع سنين يبقى سنة ايه؟ 8 برضو مكية. 8 مكية دي كان ايه اللي بيحصل في مكة؟ ها؟ المرحلة السرية 1 و2 و3، والمرحلة الجهرية 3 سنين برضو سنة 4 و5 و6، وبعد كده حصل ايه في 7 و8 و9؟ لا حصل ايه رجال؟ شعب ابي طالب، شعب انتوا خايفين تقولوا شعب ابي طالب، يبقى سنة 8 دي كان المسلمين في شعب ابي طالب، سورة القمر نازلة 8 مكية. يعني يا اخوانا انا عايز اقول لك امتى القمر اتشق، امتى ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، امتى المعجزات نزلت، امتى البشريات نزلت؟ لما القمر اتشق والرسول في منى، الرسول مهدد بالقتل ومطلوب، وبنو عبد المطلب دخلوا الشعب عرضوا نفسهم للموت جوع وهم كفرة عشان ما يسلموش محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابو طالب كان بينيم النبي في سريره عشان خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام ومش عايز حد يقرب منه. النبي في وسط الأزمة دي صمم يكمل دعوة إلى الله ونزل فيه خيام منا يدعو إلى الله. لما النبي أصر على الدعوة في هذا الوقت الحرج ربنا شق له القمر، ربنا بشره بالناس. يعني اللي هيثبت على الدعوة إلى الله ده يا بخته، والله العظيم يا بخته، يا بخته اللي ربنا هينور له بصيرته بمعرفة قيمة الدعوة. لو أدركنا ما في الدعوة من فتح سورة الكوثر، ربنا بيقول للنبي إنا أعطيناك إيه؟ الكوثر. طبعا الكوثر ده يعني تخيل كده واحد حب واحد، ملك حب واحد، قال له خد نهر النيل، بكل الدول بتاعك خد نهر النيل بقت بتاعتك. ايه ده؟ هو في جايزة كده؟ فربنا قال للنبي إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ده بقى مش نهر النيل، ده نهر الفردوس الأعلى. ربنا قال له الكوثر ده جايزتك، جائزة، جائزة على إيه؟ ربنا اداني، حد عارف سورة الكوثر نزل إمتى؟ حد عارف إمتى؟ بعد النبي ماتوا اثنين من اولاده امتى؟ في المرحله الجهريه. يعني سوره الكوثر مش نازله بعد 23 سنه دعوه، ربنا بيقول له مكافئه ال 23 سنه خد الكوثر، ده نازله بعد 3 سنين دعوه جهريه. يعني يا اخوانا نهر الكوثر ليس عطاء مقابل كل ما فعله النبي في الدعوه، انما انت عارف ولا المثل الاعلى، اما تكون انت شغال عندي في شركه مثلا كبيره قوي، شركه عالميه، تقوم تعمل حاجه جميله، اقول لهم اصرفوا له 10,000 جنيه مكافاه، 10,000 دول ده لسه فيه الاكثر كمان، ال 10,000 مكافاه دول عشان بس الشهر اللي انت تفنيت فيه ده، نهر الكوثر عشان المرحله الجهريه. انت متخيل رحلة الإسراء والمعراج عشان عامل حزن؟ انت متخيل طول ما انت شغال في الدعوة الى الله ربنا هيواليك بالفتوحات، هيواليك بالعطاءات، هيواليك بالجوائز الربانية والمنح الربانية. هو ده طريق الدعوة الى الله. لما تقرأ قصص الانبياء وتشوف العطاءات اللي ربنا ادها لهم فتقول طب انا عايز انا كمان يا رب. اقول لك انا الوقت مسافر من المطارية البورسعيد، فجيت لك بكرة قلت لك يا اخي ايه ده، ايه الطريق بتاع بورسعيد ده، ده انا 50 متر لقيتهم بيوزعوا علينا علب عصير متلج، 50 متر تانيين لقيتهم بيوزعوا علينا ظروف كل ظرف فيه دولارات بالدولار، 50 متر تالتة لقيتهم بيوزعوا علينا لحوم وفواكه. فانت تقول طب انا عايزك انا كمان. اقول لك عايز تاخد اللي انا خدته اعمل ايه؟ امشي في الطريق اللي انا مشيت فيه. فربنا بيقول لك انا عملت ايه للانبياء والصالحين اللي مشوا في طريق الدعوه؟ عايز تاخد امشي في طريق الدعوه، امشي في طريق الدعوه الى الله، ساعتها ربنا يفتح عليك. يا اخوانا يعني عايزين نشتغل في الدعوه شويه، عايزين نشيل هم ديننا شويه، نحس بالام الامه شويه، نحس بالام الدين شويه. كفايه بقى نعرض نفسنا لقول الله وتركوك قائمه. لما بعض الناس سابوا النبي واقف بيتكلم عن ربنا وخرجوا اول ما سمعوا صوت القافله وتركوك قائمه، ده حالنا دلوقتي. كلنا بنجري على الدنيا وسايبين الدين لوحده، وسايبين الدين متخليين عنه، وربنا بيقول انصروا جميعا، حطوا ايدكم في ايد بعض وانصروا دين الله. الدين مش هينتصر بافراد مهما كانت بطولتهم، الدين مش هينتصر غير لما كلنا نرجع لربنا، لما كلنا نشتغل في الدعوه الى الله جوه بلادنا وبره بلادنا. شيخنا الشيخ ابو بكر ربنا يحفظه من كلماته الجميله، الاخ اللي بيطلع كل سنه عمره، ما يطلع سنه عمره ويطلع سنه افريقيا يدعو الى الله. يا اخي انت فاكر ان ثواب العمره، يا جماعه انتوا بتحسبوها ازاي؟ انت فاكر ان ثواب العمره قد يكون اعلى من ثواب الدعوه الى الله؟ عارفين لو ده ما كانش الصحابه سابوا الحرم المكي اللي الصلاه فيه 100,000 صلاه، وقبر عباده بن الصامت في فلسطين، وقبر ابو ايوب الانصاري على حدود تركيا، وقبر كثير من الصحابه في الشام والعراق، وكثير من الصحابه في مصر، ما كانش ده حصل لولا انهم يعلموا ان ثواب الدعوه الى الله لا يعادله شيء، لا يعادله شيء. ان الناس ترجع لربنا بسببك انت، ان الناس تتوب لربنا بسببك انت لا يعادله شيء. ان احنا نشتغل في الدعوه الى الله. انا يا جماعه ما بتكلمش هنا بس عن الدعوه الى الله في افريقيا، انا بتكلم عن جهد الدعوه عموما، عن ان الدعوه دي تبقى حياتك، صبغه في حياتك. عايزين ننزل بقى، عايزين ننزل للناس بقى، عايزين نغير الواقع بقى. النبي عليه الصلاه والسلام كان في غار حراء بيتحنث على مله ابراهيم، والواقع كان زي ما هو. الواقع اتغير امتى؟ لما النبي نزل. عشان كده اول ايه في الجزء الثلاثين ربنا بيقول ايه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لما النبي طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الله والدار الاخره بين المشركين اول مره، هما كان في ناس عارفه ان النبي بيقول انه نبي، وان النبي في ناس تبعته، انما يعني ايه في حالهم، مالناش دعوه بيهم، احنا مالنا في حالهم. انما اول مره، عشان كده استمت الدعوه الجهريه. والموقف ده بعده الصحابه اتعذبوا، وبعده حصل الام رهيبه، والنبي اصر على الدعوه الى الله عليه الصلاه والسلام، لانه عارف ان ده الطريق، ان يجهر بالدعوه الى الله. بدا الجزء الثلاثين بمشهد النبي عليه الصلاه والسلام لما قرر انه ينزل وكلم الناس عن ربنا، وابو لهب بيقول له تبا لك سائر اليوم. وانتهى الجزء الثلاثين في نفس المكان اللي بدا فيه، والنبي على جبل الصفا في صورة النصر. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بس المره ده ابو لهب ما بيقولوش تبا لك سائر اليوم، ده المشركين رايحين وفود، وابو سفيان وهند بنت عتبه رايحين يقولوا له اقبل منا الاسلام، اقبل منا العهد على ان نتبعك يا محمد بن عبد الله. بدأ بمنظر النبي لما نزل الواقع يدعو الناس الى الله ويتحمل الاذى. مش الاخ ما بيدعوش ليه؟ اصل واحد كسفني. كسفك يا اخي؟ مش مكسوف من نفسك يا اخي؟ يا اخي عيب يا اخي، كسف على دمك يا اخي. ده انت لو شفت قطة ولع فيها نار قلبك هيتقطع. بني ادم بسبب ذنوبه يترمي في جهنم وانت ساكت ومش عايز تدعوه. يا اخي هتقابل ربنا تقول لربنا ايه؟ حد يعرف منكم اشد عتاب في كتاب الله؟ على قول ابن عباس اشد عتاب في القرآن كله. في آية اسمها ارجى آية في كتاب الله، وفي آية اشد آية في كتاب الله، وفي آية يعني السلف اتكلموا في هذه المسألة. اشد عتاب في كتاب الله في سورة المائدة. قال هذا القول ابن عباس رضي الله عنه، قال هو قول الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون. ترى بقيت شايف بعينيك الناس بتعصي ربنا ازاي؟ كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. ها الناس قاعده تعصي ربنا وقاعده تجري على المعصيه. الايه اللي بعدها ايه؟ الايه اللي بعدها لولا ينهاهم الربانيون. ابن عباس قال لك لولا ينهاهم الربانيون دي اشد عتاب في كتاب الله. عارفين يعني ايه لولا ينهاهم الربانيون؟ يعني لما تقف بين ايدين ربنا يوم القيامه ربنا يسالك سؤال واحد: سكت ليه؟ مش انت شفتني بأعصى؟ مش انت شفت الناس بتنتهك حرماتي؟ مش انت شفت البنات بتتبرج؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ دي اشد عتاب في كتاب الله. لولا ينهاهم الربانيون. الناس بتوع ربنا، الناس بتوع الدين، لما شافوا الناس بتعصي ربنا سكتوا ليه؟ ده اشق سؤال يمكن ان تساله في العرض على الله يوم القيامه. لو ربنا سالك هذا السؤال هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول اتكسفت من الناس يا رب، اتكسفت من الناس، اصل انا كنت خايف من الناس يا رب. هتقول ايه؟ يا اخوانا عايزين نفوق شويه. واحد صاحبي، احد اخواني كان في الكلية عنده، فبيقول لي واحد كده موظف في الكلية على طول حاطط الهيدفون في ودنه وقاعد يسمع اغاني طول اليوم. فبيقول فجيت يوم الخميس صعب عليا قوي، قلت انا لازم اكلمه عن ربنا بقى ولازم ادعو الى الله. وبعد كده بيقول اتكسفت، يعني اتكسفت ان انا اكلمه. فبيقول قمت قايل قرار انا هدعو يوم السبت، بس مش هقول لك. بيقول لي جيت يوم السبت لقيته مات. لقيته مات. يعني عادة يا جماعة، كل ثانية على وجه الارض بيموت اثنين، كل ثانية. يعني وانت بتاخد النفس قبل ما يطلع بيكون مات اثنين، قبل ما يدخل بيكون مات اثنين. الاثنين دول مش نصهم على غير لا اله الا الله، ده اكتر، ده اكتر يا جماعة. ثلاث ارباع الكرة الارضية على غير لا اله الا الله. فين الرحمة اللي في قلوبنا؟ والمسلمين كثير منهم ما بيصليش صلاة الفجر، تشكو الى الله، تشكو الى الله. فين يا جماعة؟ فين الدعوة الى الله؟ فين الرحمة العظيمة؟ ارحم الناس عشان ربنا يرحمك. بطل كسوف. ده انت عارف كمية احاديث يا اخي حرام عليك تتقي ربنا. ده الاخوة بالذات لو عصرناهم هينزلوا دروس. ده احنا قعدنا نسمع لحد ما خلاص. يا اخي طلع زكاة العلم اللي ربنا ادهولك. هتقول انا مش عارف حاجة يا ابني، متهيألك يا ابني الحديث اللي انت عارفه اللي انت متهيألك ان الدنيا عارفاه. ما حدش عارف يا جماعة. نحن في زمن انتشر فيه الجهل. ابسط كلمتين تقولهم لابنك ولا لمراتك ولا لجارك ولا لزمايلك في الشغل ولا لصاحبتك ولا لزمايلك في السكشن او في الراوند او في الكلية، او ابسط كلمتين هيأثروا وهيجيبوا نتيجة. خلاص بقى كفاية بقى احدهما ابكم، كفاية البكم اللي احنا عايشين فيه، كفاية ان ربنا يدينا لسان ومش عايزين نتكلم عن ربنا. عايزين وجعلني مباركا اينما كنت، ان احنا نشتغل في الدعوة الى الله، ويعني ونتحرك عشان الدنيا كلها تتحرك. من اكتر الايات اللي بتأثر فيها قول الله: واذن في الناس بالحج. واذن في الناس، في انزل للناس، انزل انزل اشتغل، اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. اقول سبحان الله، امتى الناس اتحركت؟ لما الداعية اتحرك. لو اتحركنا الدنيا كلها تتحرك. يعني سعيد والله يا اخواني بهذا اللقاء الجميل، سعيد بهذه الوجوه النيرة. انا قاعد اتشكل معاكم طول الدرس، عايزين نقلب على الوش التاني. سعيد بضيافة شيخنا ابو بكر الحنبلي، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويمتعنا بعلمه يا رب. ذلك العالم الميداني، ذلك العالم الميداني. انا بقول لاخواننا في المنصورة شيخ وحيد بالي والشيخ ابو بكر الحنبلي، شيخ مصطفى العدوي حجة علينا امام الله. هؤلاء الشيوخ اللي كان ممكن يقعدوا في مكانهم ويقعدوا في بلدهم، واللي عايزني يجيني واللي عايز يتعلم يتعلم، ايه اللي يخليهم يسافروا؟ ايه اللي يخلي شيخ ابو بكر يسافر افريقيا ويعيش في الظروف الصعبه هناك؟ ايه اللي يخليهم يتحركوا بهذه الحركه؟ يا اخواننا عايزين نتعلم من مشايخنا، عايزين يبقوا قدوه لينا ان احنا ننزل ونتحرك ونتبهدل ونلبس العفريته الزرقاء. عارفين الميكانيك اللي بينزل؟ نلبس العفريته الزرقاء عشان ربنا ينصر بنا الاسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. ايها الاحبه، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. شكر الله لكم جميعا، ونسال الله تعالى ان يستعملنا واياكم في مراضيه. يا احبتي، كما سمعتم من فضيله الدكتور حازم حفظه الله ووفقه وسدده، ربنا عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أهل التوحيد والسنة، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، نريد الأمر بالمعروف بالمعروف، نريد النهي عن المنكر بغير المنكر، حتى تتحصلوا على هذه الأجور العظيمة التي سمعتموها بإذن الله تبارك وتعالى. فيا عبد الله، نحن نريد أن نكحل أعيننا برؤيتك في مجالس العلم الشرعية، لنصحح عقيدتنا، ولنصحح عباداتنا، ولنصحح معاملاتنا، ولنرقى بأخلاقنا، ولنعود إلى ما كان عليه الصحابة الكرام فرضي الله تعالى عنهم ورحم الله الإمام مالك، حيث قال: لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فإن شاء الله تعالى وأنت قادم إلينا في درس الثلاثاء القادم، لا أريد من أحد فيكم يأتي بمفرده، لكن كل واحد يأتي بعشرة على الأقل، ويكون هذا من ثمار ما سمعته في هذا اللقاء. هل جوال هذا اللي تسمونه موبايل ايش مهمته؟ اتصل من خلاله. الهاتف الارضي هذا، انت زيارتك الى جارك، الى رئيسك، الى مرؤوسك، الى ارحامك من ابناء اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك واخوانك واخواتك، وهؤلاء الارحام اضرب عصفورين بحجر، منها صلة رحم، ومنهم تذكرهم بالله تبارك وتعالى، وتبرهن على محبتك لهم أنك تريد لهم الجنة التي تبغاها لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تريد الجنة لنفسك وتريد الجنة لإخوانك بارك الله فيك ولأرحامك. فعليك أن تبذل من مالك، من وقتك، من علمك، من جاهك، لتأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور، لتأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور. هذا في غاية الأهمية يا أيها الأحبة في الله تعالى. وكلكم فيكم خير، أنتم بالنسبة لنا رأس مال، أنتم بالنسبة لنا رأس المال. نحن بارك الله فيكم نريد المكسب، المكسب هو الذي تأتون أنتم به من خلال أبنائكم وإخوانكم وجيرانكم وزملائكم. فلا بد لكل واحد فينا أن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة، على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى. أما مسألة الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح وافعل ولا تفعل، هذه لأهل العلم. أما كل مسلم وكل مسلمة يستطيع بكلام يسير جدا أن يقول للآخرين: يا جماعة إحنا هنخلد ولا هنموت؟ إيه الجواب؟ إيه الجواب؟ ألا نكون عبيدا لأحد إلا لله، ألا نكون عبيدا لأحد إلا لله. نحن نلتقي نتعلم كيف نكون عبيدا لله، احنا نلتقي نتعلم سويا كيف نكون عبيدا لله. ما اكون عبد للدينار ولا للدرهم ولا لمزاجي ولا الهوايا ولا العادات ولا التقاليد ولا المنصب ولا المال ولا لاي شيء الا لمن على العرش استوى، الذي خلقني من العدم الى الوجود، فقط انا اكون عبدا لله تبارك وتعالى. فيا ايها الاحبه، انا اريد ان اكحل عيني برؤيه هذا الجمع المبارك، شيبا وشبابا، مثقفون وأميون، رجالا ونساء، كلنا نسعد بلقاء بعضنا البعض، لتمد يدك إلي وأمد يدي إليك، لنترجم قول الله تبارك وتعالى إلى عمل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا إخواني، أنت قد تكون رجلا صيادا لا تفك الخط. قد تكون رجلا فلاحا لا تعرف الألف من الياء، ثم بابتسامة عريضة وبهدهدة من يدك على شاب أو رجل بهذا يلتزم ويستقيم ويتمسك بالكتاب وصحيح السنة فمثال في الأمة. ايش سويت انت؟ خطبت خطبة؟ ابدا. حضرت محاضرة؟ ابدا. شو سويت؟ ابتسمت في وجهه وهدهدت عليه كده، قلت له يا ابن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في اللي ربنا بيحبه. هذه الكلمة تركت اثرا عظيما في نفسه. هذا الشاب صار يطلب العلم عند اسيادنا العلماء، واذا به طالب علم شرعي متين يؤم يخطب يدرس يحاضر يفتي يربي يصنف يحقق يتحرك. ايش هذا؟ فتأتي يوم القيامة واذا انت قد حشرت مع زمرة العلماء، ولكني يا رب لست عالم، انت دعوت فلان ابن فلان فصار عالما، وقد هدى الله على يده الاف مؤلفة من الناس. فتأتي يوم القيامة وتجد هذا الخير العظيم العريض في صحيفتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اوعى تقول انا مشغول، احذر من الكلمة دي. الولد الصغير عنده بلايستيشن وعنده دراجة وعنده مشغوليات كثيرة جدا، وقد يوضع الطعام مرات وكرات والطعام ساخن يبرد لانه مشغول بما يسمى بالبلايستيشن وما يسمى بالدراجة، ومشغول بامور ما كنا نعرفها نحن ونحن صغار من الفتن التي المت بالمجتمع في هذا الزمان، كفتنة الفيسبوك والتويتر وما كان اليوتيوب وما كان على شاكلة ذلك. تجد الشاب 7 ساعات متصلة عاكف على الفيسبوك. ايه يا ابني انت عاكف على القرآن ولا على البخاري ولا على مسلم ولا على الترمذي ولا على ابو داود ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا مسند احمد؟ ايه يا ابني انت عاكف على افشاء السلام ولا اطعام الطعام ولا صلة الارحام ولا الصلاة بالليل والناس؟ ايه يا ابني انت عاكف على اذكار الصباح ولا المساء ولا الورد القرآن اليومي؟ ايه يا ابني انت معتكي؟ انت عاكف على دعوة الناس الى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا عاكف على ايه؟ 5 ساعات متصلة قاعد وياك، ما ترفع راسك من هالنت هذا لغاية ما خلتنا النت من عملك هذا. يا اخي بارك الله فيك، نحن نريد لانفسنا ولك ان نتوب الى التواب وان نفتح صفحة جديدة. والله يا اخوان اسيادنا العلماء واسيادنا المشايخ واسيادنا الدعاء من مشايخنا ومن ابنائنا ومن اخواننا هم مشغولين جدا، لكن والله نحن نذهب اليهم ونلح عليهم حتى يسعدونا متكرمين علينا بالتفضل حتى يذكروننا بالله عز وجل ويردوننا الى الله عز وجل. فهل انت تعلم ان ربنا الكبير العظيم المتعال سيذكر كل واحد في هذا المجلس باسمه؟ انا العبد الفقير الحقير، الله العظيم الكبير المتعال يذكرني باسمي ان فلان ابن فلان حضر هذا المجلس المبارك. انت والله العظيم لو ان محافظا او رئيس وزراء ذكرك باسمك لصدعت رؤوس الخلق ان واحدا من البشر ممن يبولون ويتغوطون ويصحون ويمرضون ويجوعون ويشبعون وينامون ويستيقظون ذكر اسمك. لا، الذي ذكر اسمك هو الله الذي قال في نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الحكيم. يذكرك أنت وأنت يا أختاه، أنت أيتها المنتقبة أيتها المختمرة أيتها المؤمنة القانتة التائبة المصلية الذاكرة الطائعة لزوجك في طاعة الله المربية لأولادك وبناتك على القرآن والسنة والعفاف والطهر والجود والخير والعطاء وتوقير أهل العلم والمحافظة على مجالس العلم. الله الكريم العظيم المتعال يذكرك لأنك شرفت بحضور مجلس من هذه المجالس المباركة. يا إخواني أنا أريد أن أسعد بلقائكم في كل ثلاثاء، وأنتم تعلمون أنني ولله الحمد والمنة قد من المنان علي وبدأت هذا اللقاء منذ 16 عام وربع متصلة متتابعة غير منقطعة بتوفيق ربنا علينا، فنسأل الله أن يديم علينا النعمة وأن يجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين. وهذا اللقاء نبدأه بتوفيق الله من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء بنصف ساعة في كل ثلاثاء بتوفيق الله تبارك وتعالى، فأنا أريد أن أسعد بك من صلاة العصر بتوفيق الله عز وجل. فإن عجزت لما ألم بك من الدنيا فلا تفوتن على نفسك اللقاء من المغرب إلى العشاء. أما أنت فلو خاطبك أنت رأس مالي، أنت خلاص معايا هنا، لن ننفك عن بعض، وأنما أنا أطلب منك أن تأتي لي بالربح. ما هو الربح؟ الربح أبوك، جدك، ابنك، أخوك، عمك، خالك، جارك، زميلك، رئيسك في العمل، مرؤوسك، رحمك، هذا هو الربح. أما أنت خلاص إحنا تعاقدنا وتعاهدنا وتواثقنا أنك لن تترك اللقاء بعد هذه الليلة. يا أخي أنا لا أستطيع أن أقوم بشيء إلا بتوفيق الله ثم بمساعدتك أنت، فلماذا لا تمد يدك إلي يا أخي؟ والله تعالى أمرني وإياك فقال ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أخي الله سبحانه وتعالى كلفني وإياك بهذا، وأنا أريد لك الجنة وأريد لك الخير، فلا تحرمن نفسك من هذا الخير. يا إخواني الذي يأتي وما أخرجه إلا ليتعلم له ثواب حج، له ثواب حجة، إما أن يتعلم أو يعلم، إما أن يتعلم أو يعلم، يعود بثواب حجة كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أنا أشكر كل إخواني الذين أتوا من البلاد المترامية البعيدة لحضور هذا اللقاء، كما أشكر الحبيب الحبيب فضيلة الدكتور حازم شومان على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله لي وله وللسامعين السداد والتوفيق والإخلاص لله جل وعلا وحده، والمتابعة، وأن ينفع به حيثما وطئت قدمه، وأن يزيدنا وإياه همة عالية لخدمة هذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكر إخواني الذين قاموا على الجهود الأخرى.